Thank you. بينهم كل إلينا

إن الذين سبقوا لا يحزنه الفزع الأكبر معين الله يجيبك يا شيخ طاهر تعليق لن ينفض قدمه. اوعى تصفر الثلاجه موجوده موجوده الثلاجه خط. نعم Thank you. شكرا الله شعيكم فهل أنتم مسلمون قل إنما أَمْرِي أَرْضِي مِنْ دَمَارِ